يلا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيوة، وصلنا عند أصحاب الأعراف صح؟ ما أنا بصي، أنا على الفون دلوقتي يا ندى، مش هشوف أي حاجة. من أول الصفحة يا ندى؟ تمام. طيب، مين هم أصحاب الأعراف؟ قلنا الأعراف، كلمة أعراف هي سور عالي، سور عالي بين الجنة وبين النار. يعني اللي واقف على السور ده بيشوف أهل الجنة وبيشوف أهل النار. طب هل ده نوع من العقوبة؟ يعني أهل الأعراف دول بيتعاقبوا؟ هما بيتعاقبوا بس ما بيتعذبوش، بيتعاقبوا بس مش عذاب، يعني مش نار. ليه؟ لأن دول اللي حسناتهم تساوت مع سيئاتهم، دول اللي حسناتهم تساوت مع سيئاتهم. طب ليه يتعاقبوا؟ لان احنا زي ما قلنا الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، والسيئة بسيئة. يعني انا لو عملت 10 حسنات هيتحسبوا لي من 100 ل 7000. تمام؟ من 100 او 700. لو انا عملت 10 حسنات بيتحسبوا لي من 100 ل 7000. يبقى انا عملت 7000 سيئة قصاد ال10 حسنات اللي انا عملته. فهمتوا بقى هم ليه بيتعاقبوا؟ لان هم في الميزان تساوى، الحسنات قد السيئات، بس في الحقيقة الحسنات تضاعفت والسيئات زي ما هي. يبقى هم عملوا سيئات كتيرة لكن ليسوا من اصحاب الكبائر. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، هم عملوا حاجات كتيرة لكن ليسوا من أصحاب الكبائر. ليه ليسوا من أصحاب الكبائر؟ لأن أصحاب الكبائر ليهم عقوبات معروفة سواء في الدنيا أو في الآخر. تمام؟ طيب، هم هيحصل لهم إيه؟ هيبقوا شايفين أهل الجنة، تمام؟ وشايفين أهل النار. هيبصوا ناحية أهل الجنة ويقولوا سلام عليكم، هيبصوا ناحية أصحاب النار وهيقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ده بالعكس، ده هينادوا على الكفار ويقولوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني هم ناس من أهل العقيدة، ناس من أهل الصلاح، ولكن كثرت سيئاتهم أو قلت حسناتهم، يعني حسناتهم قليلة. تمام؟ طيب، ابن القيم قال إيه بقى في الموضوع ده؟ قال وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، اللي هو سور. تمام؟ السور ده ناحية رحمة وناحية عذاب. اللي ناحية المؤمنين رحمة واللي ناحية الكافرين عذاب. السور ده عليه مكان مرتفع، واقف عليه مين؟ أصحاب الأعراف. وعشان كده حذيفة وعبد الله بن عباس قالوا هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. تمام؟ طيب نفس كلام ابن مسعود. وأصحاب الأعراف الذي في أيديهم، يعني حدي، يعني أصحاب الأعراف يا جماعة معهم نور، النور العربي يجري ظلم. أصحاب الأعراف معاهم نور عدوا بيه على جسر الظلمة، غير المنافقين. المنافقين بس هم اللي هيسلبوا الظلمة، لكن كل المسلمين هيكون معاهم نور يتجاوزوا بيه إلى إيه؟ إلى الصراط. ومن أركان الإيمان باب الإيمان بالقضاء والقدر. كده يبقى إحنا خلصنا الإيمان بالدار الآخرة. ياريت، أنا عايزاكم يا جماعة لو سمحتوا تلموا الموضوع قبل ما يخرج من إيديكم. يعني لازم تحطي الإيمان بالدار الآخرة في كم نقطة، وكل نقطة تحتها كم حديث، بحيث ان انت يبقى عندك المذكرة بتاعت المذكرة بتاعتك انت كاتبة فيها النقاط الرئيسية. يعني الايمان، لما انا اجي اقولك كلميني عن الايمان بالدار الاخر، هل انا طالبة منك تكتبي لي 30 صفحة ولا 20 صفحة؟ لا، انا عايزك ترتبي لي النقاط اللي انت عارفاها. خدوا بالكم يا جماعة، احنا ما زلنا بندرس في فرض العين، احنا ما زلنا في فرض العين. تمام؟ فإحنا ما دخلناش أساسا على فروض الكفاية، إحنا لسه مفروض الحاجات دي فرض عين عليكي هتسألي عنها في قبرك، فلازم نبقى متقنينها. تمام؟ طيب هندخل على السادس اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. يعني إيه هنا؟ لازم بقى تركزوا معايا كويس قوي، لأن إحنا يا جماعة للأسف عندنا مشكلة جامدة جدا، إحنا كمسلمين عندنا مشكلة جامدة جدا في هذا الركن. وأنا بعتبر أن هذا الركن من أهم أجزاء التوحيد، ولم يؤت الانتكاسات إلا من قبله. الانتكاسة يعني إيه؟ الشخص اللي أنت بتشوفيه ملتزم وعلى خير وماشي على الطريق، هوب ليه ابتدت تقلع النقاب، هوب ابتدت تقلع الحجاب، هوب تحولت. دايما لما بتكلم مع المنتكسين بيكون المشكلة الأساسية عندهم في الإيمان بالقضاء والقدر، إن هي بيكون عندها مشكلة إن ليه ربنا عمل فيها كده، أو ليه ربنا بيعمل كده. ودي مشكلة جامدة جدا، ما قدر الله حق قدره، لأن في أمور إحنا لازم نؤمن بأن هي الله سبحانه وتعالى يتصف بيها. في أمور الله سبحانه وتعالى بيتصف بيها، هو وحده فقط اللي بيتصف بيها، منها العلم. وعشان كده أول حاجة هنؤمن بيها في القضاء والقدر العلم. الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن نجهل، الله يعلم احنا جهلة، يبقى هو يعلم سبحانه وتعالى وأنا لا أعلم. عارفة بالظبط، ولله المثل الأعلى طبعا، عارفة الطالب الخايب. تمام؟ فبنقول إن يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عنده علم أزلي سابق، لكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كان كيف يكون. يعني أنا النهاردة مثلا أنت بتتمني مثلا واحد معين تتجوزي، هو يعلم أنك لو اتجوزتيه هيحصل واحد اتنين تلاتة، عشان كده ما بيجوزه لكيش. بس أنا عايزاه، أنا مصرة، أنا عايزة الشخص ده. لا مش هتتجوزي. ليه؟ لأن هو يعلم وأنت لا تعلمين، هو يعلم وأنت لا تعلمين، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مش ممكن، ما فيش ذرة في السماوات والأرض لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. يبقى الله سبحانه وتعالى لما تيجي واحدة، ها يا جماعة وركزوا لي بقى في الحتة دي قوي، لما تيجي واحدة تفتن تقلع الحجاب ولا تقلع ال ال ال ال ولا ولا ولا تقول لك انا خلاص انا مش عايزة، ولا الناس الكتيرة اللي كفرت بعد كورونا انا غير مؤمنة خلاص انا مش عايز، هو عارف ايه اللي في قلوبهم، وكان عارف ان هم في الموقف ده هيعملوا كده ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى هو يعلم، يعلم سبحانه وتعالى ان انا في الموقف ده هعمل كذا، في الموقف ده حسبت، لا في الموقف ده مش حسبت، انا في قلبي شيء بس ما بقولوش لحد، يفضل اللي في قلبي ده يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما ينقلب فتنة. اوعى تفتكروا ان برهامي ولا محمد حسان ولا عمرو خالد ولا الناس دي اتفتنت، لا، الناس دي كان في قلوبها شيء يعلمه الله، يعلمه الله، ربك ليس بظلام للعبيد. هنرجع تاني يا جماعة نكمل موضوع الإيمان بالقدر. قلنا أول واحدة إن أنا متأكدة من علم الله سبحانه وتعالى إنه يعلم بعلمه الأزلي ما كان وما سيكون، ويعلم لو أنا اخترت الاختيار ده هيحصل إيه، ويعلم إيه الخير. يعني خدي بك من حتة يعلم أين الخير. طيب حتى لو أنا شايفة ان ده مش الخير، انا ما ديش علم، الله سبحانه وتعالى عنده العلم الكامل، انا عندي علم قاصر. يبقى انه قدم العلم الكامل ولا العلم القاصر؟ حد بيكي مثل بيجي دكتور، لو هو دكتور بقى شاطر وجايب البر ودكتور بروفيسور ومعاه دكتوراه، يقول الجزء ده لازم يستأصل، يا اما الشخص الجسم كله ممكن يتضرر، صح؟ انت بتعملي ايه؟ ده كلام البروفيسور مش هرده، جميل جدا، فممكن تضحي باشياء لابقاء اشياء، حلو حلو. طب اللي عنده بقى العلم الكامل سبحانه وتعالى لما يمنع عنك أشياء أو لا يعطيك أشياء أو يبتليك بأشياء، الطبيعي أن أنت تعملي إيه؟ الطبيعي أنك تقبلي وتبقي ترضي وتعرفي أن هو ده الحمد لله الخير اللي ربنا كاتبه لي، حتى لو أنا عقلا مش متخيلة الخير ده إيه، انا عقلا مش متخيله، قصص كثيرة جدا في حياتنا. أنا ليا واحدة قريبتي وهي جاية هي وزوجها وأولادها، عملوا حادثة بالسيارة والبنتين ماتوا والزوج مات. هو أساسا الزوج لما لقى التريلا جاية عليه، هما كانوا جايين من قطر، جايين من قطر بالعربية، فلما لقى التريلا جاية عليه، التريلا كانت ماشية غلط، فلقى التريلا جاية مات. يعني هو بمجرد ما شاف التريلا داخلة عليهم مات. تمام. وهي نجت ابنها الصغير نجي طبعا بانه فقد عين من العينتين وفقد بعض الاجهزه الداخليه وما الى ذلك. حاولت طبعا، هي كانت شابه صغيره، الكلام ده يا جماعه من 30 سنه، على مدار ال 30 سنه لم تتزوج. مش هي رافضه، ما فيش ولا موضوع مشيلها، يعني يا اما العريس هو اللي يرفض، يا اما هي اللي ترفض، يا اما هما الاثنين يبقوا موافقين وتحصل اي مشكله والموضوع ده يتوقف. وابنها خلص تعليمه وسافر بره، هي دلوقتي عايشه لوحدها. لو انت بنظرتك القاصره، طب الله ايه المأساه دي، يعني جوزها مات وبناتها مات وعايشة لوحدها بقالها 30 سنة وابنها حتى سابها وسافر الله وهي عايشة لوحدها، ايه البؤس اللي هي فيه ده، امها بقى ماتت وابوها مات وكده كله بقى مات. انت شايفة بنظرتك ان ده بؤس، لكن انت ما تعرفيش، لان ده علمك انت، علمك اللي انت شايفاه السنين اهي اللي قدامك، لكن علم الله سبحانه وتعالى هو يعلم، هو يعلم. ليه؟ لان احنا يا جماعة حياتنا قصيرة. احنا انت عايشة كم سنة؟ 80 سنة؟ هتعيشي 100 سنة؟ خليكي عايشة 100 سنة، 100 سنة. لكن الحياة الابدية اللي هي ملايين ملايين ملايين ملايين السنين، فين؟ في الاخرة. يبقى انت لما تقارني بين المئة سنة اللي انت هتعيشيها والملايين الملايين الملايين الملايين، لا مش هينفع تقارن. يبقى الله سبحانه وتعالى افقدها اشياء في المئة سنة اللي هي عايشاها، ومع انها اشياء ضرورية، لكن ممكن تتعوض ملايين ملايين ملايين ملايين السنين. يبقى إذن مين اللي عنده قصر نظر؟ مين اللي عنده قلة علم؟ المخلوق. يبقى أول حاجة لازم نؤمن بيها إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم كل ما حولك وكل ما سيأتي. طب اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى، علمه ده هل مكتوب في اللوحة المحفوظ؟ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى بعد ما خلق العرش والماء خلق القلم، ثم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الكلام ده امتى يا جماعة؟ قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة. ان اول ما خلق الله القلم، يعني من اوائل ما خلقها الله القلم. تالت حاجة هو قبل ان يخلق فين؟ ان اول فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. جميل جميل. يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم، وهذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب واحدة هتيجي تقول الله، طب ما ادام مكتوب بقى ها يبقى انا لازم هعمله. لا تعالي بس وقفي هنا، وقف، هو انت عارفة ايه المكتوب؟ حد مننا يعرف ايه اللي مكتوب؟ طب حد بيلزمك بأعمال؟ يعني النهارده انتي لما بتكسلي تصلي، ها؟ حد بيشدك من ايدك؟ حد بيجي يكممك ويمسك لك مسدس ويقولك لو صليتي هقتلك؟ لا، انتي اللي قاعده هو مكسلانه ومنتخه ومش عايزه تتحركي. حد جبرك؟ لا، ما حدش جبرك. يبقى ما تجيش بقى، يعني دايما الكسالى بيتحججوا بعلم الله سبحانه وتعالى. تقول لك طب خلاص بقى، ما هو كان، ايوه هو كان. انت تعرفي ايه المكتوب؟ هل انت تعلمي ما هو مكتوب؟ لا، ما اعرفش. طيب هل انت في اي طاعه من الطاعات اجبرتي عليها؟ لا، ما حصلش. طب في اي معصيه من المعاصي اجبرتي عليها؟ لا، ما حصلش. حلو جميل. يبقى انت بتتكلمي على اي اساس؟ هتفرق ايه مكتوب ولا مش مكتوب؟ طالما ان حاجة انا معرفهاش ولن اجبر عليها، هتفرق بالنسبة لي ايه؟ ها؟ ولكن دايما الجاهل يحب يلقي الامر على الشماعة. دي خليها كده حلقة في ودنك. الجاهل دايما بيحتاج شماعة لجهله. فشوفي بما، شوفي قالك ايه ابليس؟ بما اغويتني. ها؟ انت اللي غويتني. بما اغويتني؟ ما هي دي الحجة الابليسية. انت اللي غويتني بما اغويتني. دايما دأب الجهل، دايما ده ايه؟ دأب الجهل. طيب تالت حاجة، الإيمان بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ودي لازم أفهمها كويس قوي. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حركة ولا سكون ولا شيء في ملكه يخرج عن إرادته سبحانه وتعالى. جميل، جميل جدا. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى بيشاء الكفر؟ هنا طبعا زي ما احنا درسنا قبل كده، ان انا عندي، وهي دي رد السؤال اللي دايما بيتجاوب غلط، الانسان مسير ولا مخير؟ مسير فيما لن يسأل عنه، مسير في اللي مش هتسأل عليه. النهار بيطلع امتى؟ الليل بيطلع امتى؟ انا شكلي ايه؟ انا ابويا مين؟ امي مين؟ اهلي مين؟ مستوانا الاجتماعي ايه؟ كل الحاجات اللي ربنا مش هيسألني عليها اصلا. ومخير فيما سيسأل عنه. اصل لو انا مش مخيرة في اللي ربنا هيسألني عليه، يبقى ربنا بيظلمني. وربك ليس بظلام للعبيد. اوى يجي في بالك لحظة ان ربك سبحانه وتعالى ظلم للعبيد، اوى، يبقى شرك والعياذ بالله. ربك ليس بظلام للعبيد، ولا يمكن ان يظلم عبده ابدا، ولا مثقال ذرة. تمام؟ ليس بظلام للعبيد. طيب هو مش هيظلم العبيد، يبقى ازاي يجبرهم على شيء ويحاسبهم عليه؟ فكري كده، يعني خلي عندك عقل مع يعني توحيد الله سبحانه وتعالى. ربنا هيجبرك على حاجة وبعدين يسألك عليها، يحاسبك عليها ازاي؟ ازاي؟ هل انت ممكن، انت يا بشر ممكن تعملي كده؟ انت ممكن تخصبي ابنك على حاجة وبعدين تعاقبيه؟ يعني ممكن تشيلي ابنك مثلا تحطيه على السرير وبعدين تقومي ضربه على انه على السرير؟ انت يا بني ادم يلي كلنا نقص، فينا نقص، هل انت ممكن تعمليها؟ استحالة. فما بالك بربك، فما بالك بربك ان انا اظن ان ربي سبحانه وتعالى يجبرني وبعدين يعذبني. ازاي ازاي؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون، استحالة. ده الله سبحانه وتعالى يمهل ثم يمهل ثم يمهل، فيبقى تالت حاجة ان كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. ولو يعني قادر سبحانه وتعالى لو اراد ان يهلك الناس دي كلها هيهلكها، هيهلكها، قادر. كن ملك بس طرف جناح ملك كل الكون ده يهلك في لحظة، نفخة بس كده من ملك في المية هتطغى على اليابسة. وخدوا بالكم ان الكرة الارضية اساسا تلتين مية وتلت ارض، التلت الارض ده مش مسكون منها غير حوالي 10% عشان الصحاري بقى والحاجات دي كلها. انت متخيلة يعني احنا من الكرة الارضية كلها واخدين 10% من التلت؟ حد يكون بقى بتاع رياضة يجيبها لنا كده، يعني كام في المية؟ يعني واخدين 10% من التلت، يعني نفخة ملك بس المية دي تغزو اليابسة وخلاص، زي نوح عليه السلام ركب في الفلك اتفتحت الارض خلاص كله غرق وكله هلك عادي خالص. طيب رابع حاجة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وإن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله. على فكرة دي فيها حديث إن الله سبحانه وتعالى خالق كل عامل وعمله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيخلق العقل متركب فيه مهنة معينة، فتجدي مثلا ده عقله بيجيد الرياضة، ده عقله بيجيد اللغات، ده عقله بيجيد كذا، دي من عند الله، دي من عند الله. تمام. وكل متحرك وحركته وكل ما يجري في العالم من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية قد شاء وقدره وخلقه وأوجده، خلق كل شيء فقدره تقديره. ولكن في فرق بين الخلق والرضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق إبليس، ومين يا جماعة اللي خلق إبليس؟ مين اللي خلق الشياطين؟ مين اللي خلق شياطين الانس؟ ناهيكي بقى عن شياطين الجن، مين اللي خلق شياطين الانس؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل دول ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم. طب الله سبحانه وتعالى خلق كل دول وراضي، لكن راضي عما يفعلون؟ لا لا. طب امال سايبهم ليه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. زي الناس الكتير اللي كفرت، تعرفين ان في كتير جدا نصارى يعني تركوا النصرانية بعد كورونا، تخيلوا. قالك لا انا يعني الاله اللي سايب فيروس كده في البشر، لا لا لا احنا لا نعبده. في ناس كتير جدا من النصارى بالذات في اوروبا بعد ما شافوا بقى الموت والهلكة والحاجات دي كلها قالك لا لا لا نعبده. انتوا اساسا ما كنتوش بتعبدوه، بس يعني ناهيك. لا نقول مثلا واحد مسلم الحد بعد كورونا، هو اساسا ما كانش مسلم، هو ما كانش مؤمن بالله سبحانه وتعالى حق اليقين. ربك ليس بظلام للعبيد يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن، مستحيل ان انسان يكون طائع وبيتقرب له وبيحاول ينقي قلبه وماشي على الطريق وبيتحاول بيحارب في نفسه وبعدين ربنا يجعله يذهب الى الكفر. مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى هو القائل: من تقرب الي شبر تقربت اليه باع، ومن تقرب اليه باع تقربت اليه ذراع، ومن جاءني يمشي جئته هروله. هو قائل كده سبحانه وتعالى، وده يتلائم مع عدله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عدل، حق، قوي، عزيز. لازم العقيدة بتاعتنا تتلائم مع بعضها. أسماء ربنا كلها تستحضريها وانتي بتفكري في أي موقف. الحكيم، ربك حكيم، يضع كل شيء في موضعه بدقة. الحكيم أصاب فلان بمرض، الحكيم قبض فلان، الحكيم. لازم يبقى عندنا انضباط في قلوبنا، ولازم يبقى عندنا انضباط في مشاعرنا. الحكيم حكم سبحانه وتعالى، خلاص قضي الأمر. في 5 مقادير مفروض ان احنا كمسلمين نبقى عارفينه. اول واحد اللي احنا قلناه اللي هو اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى كتب فيه مقادير كل شيء، تمام. وده كان الله، الحديث يعني كان الله ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبل شيء قبله، وكان عرشه على الماء. يبقى اول مخلوقات ايه؟ العرش، ثم العرش والماء، تمام. وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والارض. ثالث مخلوق القلم، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق 50,000 سنة. يبقى ده اول حاجة، اللوح المحفوظ اللي الملائكة بتأخذ منه وتبتدي تنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، تاني تقدير الميثاق. فاكرين المواثيق بتاعت سنة اولى؟ فاكرين المواثيق بتاعت سنة أولى؟ أهو ده الميثاق، اللي هو إن الله سبحانه وتعالى أخذ من آدم الذرية، استخرج الذرية. بس إحنا أخذنا في سنة أولى إن هو استخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم. لا، هو الحديث بقى له بقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج منه الذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. نقف هنا وقفة برضو، لأن الجبرية وأهل الإلحاد لا يتركون شيئا إلا لابد أن يعلقوا ويتبجحوا ويتأولوا على الله سبحانه وتعالى. خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يعني إيه يا جماعة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من هم أهل الجنة، ويعلم من هم أهل النار. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى هل علمه يجبر البشر؟ هل علم ربنا سبحانه وتعالى مجبر للبشر؟ لا والله، حاشاه سبحانه وتعالى، يعلم. طب يعني إيه خلقت هؤلاء للجنة؟ يعني ربنا خلقهم عشان يدخلوا الجنة؟ لا، ربنا خلقهم وهو يعلم أنهم أهل الجنة. في فرق إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وغصب عنهم هيدخلوا الجنة مهما يعملوا، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق كان يعلم ذلك. ناخد مثال إبليس. إبليس كما يقال كان من الجن القريب من الله سبحانه وتعالى، كان من الجن اللي بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى جدا. هل ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلم إنه هيبقى إبليس، خدوا بالكم، هل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت أبعده؟ هل أنزله إلى الأرض؟ هل فصله أو عزله عن بقية الجن؟ أبدا أبدا. ليه؟ لأن ظاهره أنه بيتقرب. خلاص، أول ما ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم في بداية الخلق كان من فخار، يعني عارفين زي مثلا تمثال كده ومحطوط على جنب، وتركه ما شاء الله أن يترك قبل أن يبعث فيه الروح. فكان إبليس يحب أن ينظر، عنده فضول عايز يعرف ده إيه. فلما نظر بداخله وجده أجوف، أجوف من جوه، له جوف، المعدة والقلب والرئة والحاجات دي كلها اسمها جوف. فقال إيه أجوف؟ إذن سهل. يعني إيه سهل يا جماعة؟ يعني سهل اختراقه. يعني إبليس كان بيحط خطة، تخيلوا، من ساعة ما شاف التمثال بتاع آدم اللي هو لسه، اللي هو من خزف، اللي هو من طين، اللي هو من صلصال زي الفخار كده، لسه فخار كده، ما دبتش فيه روح، ولا بقى ولا قال له اسجد له ولا حاجة خالص. كان عنده النية مبيتة. هل ربنا سبحانه وتعالى عاقبه؟ لا خالص. طب هل ربنا سبحانه وتعالى قال له تعالى انا عارف نيتك، يلا مطرود من الجنة؟ لا، ما حصلش، لم يحدث. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى، تركه ولما تمادى ورد أمر الله، لا ده كمان قال له إيه؟ بعزتك لأغوينهم، يعني بيحلف بعزة الله سبحانه وتعالى بإغواء المخلوق، بما أغويتني لأغوينهم، انت اللي غويتني، انت اللي فتنتني. ودي دايما يا جماعة حجة المفتون، ده ربنا، ما هو لو رايد، ما هو اللي عمل فينا كده، ما هو اللي رايد لنا كده. لا، يبقى نفهم الحديث صح. فقال رجل ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يعني خلقت هؤلاء وأنا أعلم أنهم سيعملون بعمل أهل النار وسيدخلون النار. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ طب يعني طب احنا بنعمل ليه؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله فيها. يعني استعمله. بصي، باب الاستعمال الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. أنا هديكي بقى مثال جميل جدا يشرح لك هذا الحديث. مش في ناس ربنا بيديهم مال، تمام، وهذا المال بيكون يرفضوا ان هم يضعوه فيما اراد الله عز وجل له. تعالي نمسك مثلا مثال في اللي حاصل دلوقتي، زي ما شفنا طبعا وكلكم سمعتوا الفرق مثلا بين العربي اللي قال بتوع المصنع مرتباتكم زي ما هي وانتوا اقعدوا في البيت وخدوا شهرين اجازة ومرتباتكم هتوصلكم وهتوصلكم بدري كمان، ومفيش حد هينقص من مرتبه جنيه في سبيل ان اللي اغنى منه، سيبك من ساويرس، ساويرس ده كافر مجرم، ساويرس واخوه اتبرعوا لصربيا عشان بس تبقوا فاهمين ان هم ادوا للدول النصرانية اللي بتحارب الاسلام، هم عمرهم ما هيدوا للمسلمين حاجة يعني. ولكن مثلا واحد زي صبور، او انا معرفش صبور مسلم ولا لا، زي السويجي مثلا، تمام؟ السويجي عمل ايه؟ ها؟ لو احنا اتكلمنا بقى في اصحاب المصانع، بتاع كيلوباترا محمد معرفش ايه ده عمل ايه؟ ولا حاجة، مشوا العمال وقللوا لهم مرتباتهم ومبهدلين الدنيا. يبقى هنا هذا الله سبحانه وتعالى اعطى المال وفتح له باب ايه؟ الصدقة، العطاء. اما يبقى واحد معاه 50 مليون، يا جماعة ده 50 مليون ده يعني معلش كده اي كلام يعني، يعني هما بالمليارات. لما يبقى واحد معاه 50 مليون زكاة ماله كام؟ زكاة ماله حوالي 1.5 مليون، 1.25 مليون. المليون وربع دول لو اداهم مرتبات للعمال، لان اغلب العمال عنده محتاجين، مش هيخلص الزكاة بتاعته. لكن اساسا اغلبهم ما بيطلعش الزكاة بتاعته اساسا. يعني انا في ناس ياما تواصلت معايا مليارديرات ما بيطلعش الزكاة بتاعته اصلا. لا هذا كثير. مرة كانوا عرب وبعدين قالوا لي احسب لهم الزكاة. الزكاة بتاعتهم يا جماعة، الكلام ده في التسعينات، كانت ما يقرب من 1 مليون دولار. كان 1 مليون دولار. لا لا يا حاجة هذا كثير. مراته بقى بتقول لي لا يا حاجة هذا كثير. قلت لها كثير ايه؟ ده 2.5%. قالت لي لا انا قصت. يا خبر ابيض. عموما هو بيتصدق كتير، ده هو متصدق ب100,000 كده، 100,000. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه اهو في الطريق، وده وضعه في الطريق، وده فتح له باب وده فتح له باب. لكن هذا اغلق الباب وهذا فتح الباب. ده الفرق بين اهل الجنة واهل النار. اديكي مثال تاني. في واحدة لما تدخل في باب او مجال احسان، الناس بقى تبتدي تتواصل معها. واحدة مثلا بتطلع صدقات، واحدة بتطلع زكاة، الناس تبتدي بقى ايه؟ طبعا الفقراء يتواصلوا معاها وكل واحدة تحكي لها حكايتها. تتضرر جدا. انا ما عنديش وقت، انا مش معقول كده، انا مضغوط عليا، انا انا انا انا. الله سبحانه وتعالى يستبدلها، يستبدلها. طب هقول لكم حاجة بقى تقشعر منها الابدان. لسه كنت بقرا اول امبارح او من يومين احصائيات كده، احصائيات، وبتكون احصائيات يعني انا احسبها ان هي صادقه، مش عشان هي جايه من مؤسسات، مفروض ان المؤسسات يعني بتعمل الاحصائيات دي عشان تشوف الاوضاع عامله ازاي. الاحصائيه بتقول ان في 100,000 مسلم في اوروبا بيتنصروا سنويا. 100,000 بيتنصروا سنويا لمخالطة النصارى، بيتجوز واحدة نصرانية فبيتنصر، الكنيسة بتضحك عليه بقرشين يتنصر. المهم ان هم بيوصلوا سنويا ل100,000. طبعا على مستوى امريكا واوروبا فهي مش مش مش رقم كبير، خدوا بالكم. طب خدوا دي بقى، و100,000 اجنبي بيدخل في الاسلام. استبدال، استبدال. ليه؟ دول اشربوا في قلوبهم العجل والفتنة، رايحين منبهرين بالغرب، واجي يا الغرب يا الجمال يا ها، والتانيين دول ها هم عايشين في هذا الوضع، ولكن حسوا بالضياع مع الكفر، أرادوا الحق، فربنا سبحانه وتعالى أرشدهم للحق. يبقى هنا لازم نفهم إن اللي بيستعمل على عمل أهل النار هو يستحق ذلك، ربك ليس بظلام للعبيد، واللي بيستعمل للجنة هو أيضا يستحق ذلك. فشوفي ده بيتنصر، ده بينبهر بالغرب ويتنصر، التاني مش منبهر، ده قرفان، ده حاسس انه بيضيع، يبقى ده يتنصر ده هيدخل في الإسلام. دي هتقفل الباب اللي تقولك لا انا اتضايقت، انا مش قادرة، انا ايه ده كل شوية ومفيش ذوق ومحدش حاسس بيا، محدش حاسس بيكي. طب خلاص اركني بقى على جنب، اركني على جنب على جنب، خلاص اقفلي، وواحدة تانية يتفتح لها هذا الباب فتبقى سعيدة وتمشي في الموضوع الاعانات. لا دي تعمل مكتب ويبقى ليه سكرتيرة وحد يرد على التليفون وتشتغل شغل صح، وتشتغل شغل صح. يبقى إذن لازم نبقى مؤمنين ان من دخل الجنة فهو برحمة الله عز وجل وفضله، ومن دخل النار فهو بعدله. التقدير الثالث اللي هو عند تخليق النطف. ايه تخليق النطفة؟ ايه اللي بيحصل؟ الخلفة يا جماعة، رغم ان احنا متخيلين ان الخلفة دي شطارة او مهارة او واحدة خصبة او لا، هي من عند الله، رزق من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخلق خلق يقول له كن، كن بس كده خلاص. ثم يأتي ملك، ملك بيأخذ الأمر وينزل إلى الرحم، ويجمع في الرحم الملك، خدي بالك الملك بيجمع في الرحم بين البويضة والحيوان المنوي، ده بيجمع بيد الملك. يقعد قد ايه؟ يجمع خلقه فهو في بطن امه 40 يوم، وبعدين 40 اللي بعدهم يبقى علقة، حاجة معلقة كده في الرحم، 40 اللي بعدهم يبقى مضغة، مضغة زي اللبانة الممدوغة كده، اللي منكم درس طب هيعرف الشكل فعلا سبحان الله، حتى ان ما كانش ليها اسم في الانجليزي، ولما عالم امريكي عرف ان هي اسمها مضغة من اللغة العربية وفهم شاف اللبانة وهي ممدوغة فهي اسمها مضغة، هي اسمها مضغة، سماها في الكتاب بتاعه كده 120 يوم، وبعدين الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يعني يسأل يا رب عمره، يا رب رزقه، فيكتب رزقه. دي الحاجات بقى اللي احنا مش هنتسأل عليها، دي الحاجات اللي احنا ايه مش هنتسأل عليها. رزق بمعنى ان افرضي ان واحد بيطلع بيكره اكلة معينة فما كلهاش، خلاص ملوش رزق فيه. يبقى اول حاجة كل ما يرزق بيه، كمية الرز اللي هتاكليها وكمية اللحمة اللي هتاكليها وكمية المية اللي هتشربيها، كل حاجة هتدخل إلى جوفك وترزقي بيها من مال أو زوج أو ولد أو ملابس أو أكل أو شرب، كل ده هيتسجل. وأجله، هتعيشي كام لحظة، كام يوم، كام سنة، سنة. وعمله هيتسجل، عملك. طب الله، ما انا لسه ما عملتوش. ايوه حضرتك، ده بعلم، ده علم الله سبحانه وتعالى. وهيبقى في الجنة ولا هيبقى في النار؟ دي اول صحيفة هتتكتب لك بعلم الله سبحانه وتعالى. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بقى، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، زوجي الجملة دي، فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، لأن الزيادة دي في رواية أحمد وهي زيادة صحيحة. واحد متصدق وبيروح المسجد ولكنه من جواه يعني بيكره الله سبحانه وتعالى، أو والله بيكره أقداره، نسأل الله السلامة والعافية، يكره أقدار الله، ساخط، متساقط على طول، لكن لا يظهر هذا الأمر لأحد. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ليس بظلام للعبيد، فيسبق عليه الكتاب. ليه؟ لأن هو بيعمل فيما يبدو للناس، فربنا الجزاء من جنس العمل، لابد أن يفضح، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى في آخر أيامه يعمل إيه؟ يتجنن. يبقى يعمل بعمل أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طب معلش بس عشان نقف هنا وقف، يعني هنا برضو في وقفة تانية لازم أقولها لكم. طب معنى كده ان انا لما الاقي حد بيعمل بعمل اهل النار اقول الله اعلم بقى بينه وبين ربنا ايه؟ لا، ده ما بينه وبين ربه، انا ليا الظاهر. انا النهارده لقيت فلان ده بيعمل بعمل اهل الجنه، خلاص الظاهر ليا ان هو بيعمل بعمل اهل الجنه، نحسبه من اهل الجنه. التاني ده بيعمل كفر او بيعمل معاصي، لا هو ميت على معصيه او هو ميت على كفر، انا ليا الظاهر. ما بينه وبين ربه ده ما بينه وبين ربه، ماليش دعوه. محدش، بس عشان احنا ايه بقت عندنا موضه الترحم على الفسق، معرفش ليه، وموضه عدم ذكر اهل الطاعه والايمان، بقت موضه دلوقتي. كل ما ممثل يموت الناس كلها تترحم عليه. انا مش بقول ان هو الممثل كافر، برضو عشان يتفهم كلامي صح، لا هو عاصي، هو عاصي لله، لكن انا لازم اظهر غضبي، لازم اظهر انكاري، لازم اظهر ان هذا الامر خطأ. ده انا ربنا هيسألني انا على انا ايه اللي اظهرته، لكن احنا بنعكس بقى، تقولك ما يمكن هو من أهل. ما فيش يمكن، هو الظاهر ايه؟ انه بيعمل بعمل اهل الجنة، يبقى هو ان شاء الله من اهل الجنة. الظاهر بايه؟ انه بيعمل عمل اهل النار، يبقى هو ان شاء الله من اهل النار. انا ماليش دعوة هو عمل ايه في حياته او ايه العلاقة اللي بينه وبين ربنا، انا ليا الظاهر فقط. انا ولا اجزم بان هو ده في الجنة ولا ده في النار، انا بقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ان المتقين في جنات، الكافر والفاسق في النار، هو ربنا اللي قال مش انا، هو بينه وبين ربنا هي الله اعلم. بس ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الفاسق اللي انتحر ما صلاش عليه. طب ليه ما صلاش عليه؟ عقوبة، عقوبة. علشان المسلمين ينزجروا ان مش كل واحد يعمل معصية هنروح نصلي عليه ونطبطب ونعيط ونقول يا حبيبي اصله كان اصله اصل. لا، لازم يبقى فيه غلظة، غلظة للعاصي، لازم يحس ان فيه رادع. وفي نفس الوقت المؤمن لا، يحس باقبالنا علينا عليه وبتواطؤنا معاه. هي دي من اصول لازم يا جماعة نجمع بين الولاء والبراء وبين العقيدة وبين معلومات اولى وتانية وتالتة، نجمعها مع بعض ما نفرقش بينهم. هقف لحد هذا القدر وهدخل لكم دلوقتي على الايه. لا لا يا امان، لابد ان يكون في قلبه شيء. عارفين يا جماعة، انا مرة ركبت مع واحد بتاع تاكسي وصعب عليا جدا. قال لي بصي يا حاجة، انا مش بصلي، مش مواظب يعني، بقطع في الصلاة وبعمل ذنوب كتير، بس نفسي اتوب. انا مش عارف اتوب ازاي، انا كل ما اقول اني هتوب برجع تاني. تفتكر انا ليا توبة؟ يعني بصوا، انا ماليش دعوة يعني، انا معرفش هو ايه اللي حصل له، فاهمة ازاي؟ لكن الموقف هنا قعدت اقول سبحان الله، فعلا ممكن هذا الشخص يتوب وتحسن توبته ويموت على حسن خاتم. طيب، في اخت ادت البواب تلاجة وبعدين اخدتها منه وعايزة تديها. لا طبعا، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. انت خلاص وهبتي لحد حاجة ما ينفعش تاخديها منه. العاصي ما نترحمش عليه، لا قلت ما نصليش عليه زجرا له، مش ما نترحمش، وما نترحمش عليه. انا ما قلتش لسه اربعة، التقدير ثلاثة قصدك، ما انا ما قلتش اربعة، انا وقفت. لا لا، وقفت عليها يا حنان، ما كملتش يعني، هخليها المرة الجاية ان شاء الله. فالعاصي تترحمي عليه بينك وبين نفسك، لكن مش تطلعي بقى الله يرحمه احنا ما نعرفش مات على ايه، اللي هو انا يعني ما نعرفش مات على ايه، الله يرحمه. حتى النصارى دلوقتي نقول اصل ما يمكن اسلم في اخر ايامه، ده مش من الدين ده يعني، اللي بيعمل كده ده ليس من ديننا في شيء يعني. وانا بدي المحاضرة نجمع الاسئلة كلها، وبعدين بعد ما خلص تنزلوا لي الاسئلة على بعض، تمام؟ المنتحر من كتر ما ترحموا عليه تحس ان اي حد والله لا ممكن طبعا ممكن ما يتصلاش عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليهم، ممكن. بصي هقولك حاجة يا ندى، لو واحد سارق تمام، وعارف انه لو مات ما حدش هيصلي عليه لانه سارق، هيسرق؟ ها، ده نوع من الزجر يا ند، يعني يقول له انت بتسرق، فاهمة ازاي؟ لا، ما ده مش هتلاقي حد بيصلي عليك، ريح نفسك. فده يا جماعة بيبقى نوع من الزجر، الهجر بالزجر، هي اسمها كده، حتى العلماء يقولوا الهجر بالزجر. يعني انا لما الاقي حد فاسق، والفاسق ده هيعرف لا ده انت لما تموت مستحيل حد يصلي عليك. علاج السخط العقيدة والرضا، اللي احنا بناخده ده هو ده علاج السخط يا مخ. يعني درس النهاردة ده اللي احنا خدناه، الايمان بالقضاء والقدر، هو ده علاج السخط. ولم يظهر السخط والتسخط الا بضياع العقيدة، الا بضياع العقيدة. فعلا لما العقيدة بتضيع بيبتدي يظهر بنا والعياذ بالله السخط والتسخط وعدم الرضا و و و وما الى ذلك. ده من ايه؟ من علاج، من ضياع العقيدة، عدم الايمان بالقضاء والقدر. طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله، اغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.